قال: المسألة الثانية: وأما صفة الذكاة فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمريء والحلق. ما هما الودجان؟ الودجان إنما هما عرقان كبيران يكونان في مقدمة العنق، هذا هما الودجان. يقال يفري الودجين كما جاء في الحديث، أو يقطع الودجين. نعم. والمريء، والمري هذا إنما هو الذي يمر به الطعام، تعرفونه. نعم. والحلقوم، والحلقوم إنما هو الذي يمر به الهواء النفس. هذه أمور أربعة، فهل لكي تكون هذه الذبيحة حلالا لا بد من وجود هذه الأربعة؟ أن يفري الودجين يقطعهما، أن يقطع الحلقوم والمري، أو يكفي من ذلك بعضها؟ بعضهم قال يكفي الحلقوم والمري وهم الشافعية والحنابلة، وبعضهم قالوا لا بد من ثلاثة من أربعة وهم الحنفية والمالكية، مذهبهم فيه تردد كما سيذكر المؤلف. قال: فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذي والخلاف أيها الإخوة يدور حول حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فإنهار الدم هل هو يحصل بقطع الحلقوم والمري أو لا يحصل؟ هل هو يحصل بقطع الودجين فقط أو لا؟ ثم سيأتي خلاف العلماء في الذبح من العنق من الخلف، يعني هل يجوز أو لا؟ وعلى القول بأنه يجوز ما شرطه؟ هل لا بد من أن يصل إلى الودجين أو لا؟ وأيضا سيأتي الخلاف في الذبيحة أيضا، هل الذبح يختصر فيه على كذا أو يتجاوز فيقطع ماذا النخاع؟ هذا كله ما شاء الله المؤلف فصل الأقوال في هذه المسائل. قال: فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمريء والحلقوم مبيح للأكل، واختلفوا من ذلك في مواضع. إذن هنا يعني لو اجتمعت هذه لا شك هي الأكمل، يعني أن يقطع الذابح الحلقوم وكذلك المري والودجين هذا أكملها وأسلمها ويخرج من الخلاف، هذا لا شك فيه، لكن القضية قضية هل هذا جائز أو غير جائز. قال: أحدها: هل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها؟ هل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها؟ وهل الواجب في المقطوع منها قطع الكل أو الأكثر؟ وهل أيضا عندما يقطع الحلقوم هل لابد أن يستأصل وكذلك المري، أو القصد أنه يشطه وينفذ إليه؟ والغاية أيها الإخوة إنما هو ذهاب الحياة وأن لا يعذب الحيوان، يعني لا ينبغي حقيقة للمسلم أن يأتي بمدية سكير رديئة فيبدأ كما يقول يحرحر في الشاة، هذا لا ينبغي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته، حديث أخرجه. هذا تذكرون الصغار يحفظونه في الأربعين النووية. إذن هذه من الحديث التي تجد أنها تستقر في ذهن. نحن لما كنا صغار يعني في الابتدائي كنا نحفظ الأربعين وغيرها، فكنا نحفظ أيضا مع الحديث نقول خرجه، ولذلك هذا الذي ذكرت لكم من ذاكم الحفظ القديم حتى نقول معه خرجه مسلم، هذا كنا نحفظه، ولذلك الحفظ في الصغر يبقى مستخرا، ولذلك صدق من قال: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. لكن الإنسان إذا كبر وتقدمت به السن وكثرت الأمور وتشتت ذهنه وانشغل بالأولاد وبغيرها يضعف حفظه بلا شك. قال: وهل من شرط القطع ألا تقطع الجوزة إلى جهة البدن؟ ما هي الجوزة؟ يعني هذه الجوزة إنما هي رأس، بعضهم يسميها الغلصمة، هذه ترى معروفة حتى عند العوام، يقول يعني كاد أن يأخذ بغلصمتي، يعني أن يخنقني. هذه الغلصمة هي، انظروا أيها الإخوة، هي رأس الحلقوم، كل واحد منا في الحلقوم يجد شيئا بارزا، هذا قول في تفسيره تسمى الغلصمة، أو هي اللحم الذي يأتي بين الرأس وبين الحلقوم، يعني بين الرأس والعنق، يعني هذا الذي يأتي في المفصل وهما قريبان من بعض. إما أن الجوزة كما يقول المؤلف التي قلنا الغلصمة وهي المشهورة، لكن المؤلف اختار العبارة السهلة، هذه الغلصمة هي رأس ماذا؟ الحلقوم، هذا البارز، أو هي اللحم الذي يكون بين بين العنق وبين الرأس. وهناك أقوال أخرى أيضا فيها، بعضهم يقول ما يفصل العنق عن أيضا الرقبة، وهكذا، وهي أقوال متقاربة. وهل من شرط القطع ألا تقع الجوزة إلى جهة البدن بل إلى جهة الرأس؟ يعني القصد لأنها إذا وقعت إلى جهة البدن ما قطع ماذا؟ الحلقوم، يعني الحلقوم حينئذ ما قطع. إذن إذا رفع فذبح من أعلى يعني قريب من اللحية، حينئذ يكون ما قطع هذه الأشياء. فهل هذا الذبح إذا أنهر الدم يكون مبيحا للحيوان؟ أيضا فيه خلاف. وهل إن قطعها من جهة، ستجدون أن أكثر المذاهب توسعا في ذلك هم الشافعية والحنابلة، يعني أكثر هذه المذاهب تيسيرا. وهل إن قطعها من جهة العنق جاز أكلها أم لا؟ تكلم عنها، لو جيء بالحيوان من الخلف وقطع، أخذ يقطع فيه حتى وصل إلى الوجهين والحلقوم والمري، هل يعتبر أو لا؟ هذا لا شك أنه خلاف السنة والعلماء مختلفون فيه. لكن إذا نفنى، لماذا بعض العلماء يمنعه كالمالكي؟ يقول لأنه ينفذ إلى المقاتل، يعني ربما يموت هذا الحيوان قبل أن يصل إلى المواضع المشروعة، هذا هو تعليل المالكية، يسمونه منفذ المقاتل. فهو لما يبدأ من الخلف يقطع، ربما يموت هذا الحيوان قبل أن يصل إلى المواضع المشروعة في الذبيحة، وهي الأمور الأربعة. وهل إن تمادى في قطع هذه حتى قطع النخاع جاز ذلك أم لا؟ أيضا يعني إذا تمادى الإنسان في الذبح فقطع الحلقوم والمري والودجين واستمر في سكينها الحادة حتى قطع النخاع، هل هذا يؤثر؟ قطع الرأس كله أخرجه، أو أنه كما هو السنة يقطع هذه الأمور الأربعة أو بعضها ثم يترك هذا الحيوان يخرج دمه ويرتاح، ثم بعد ذلك يتم ذلك؟ هذا هو الذي جاء في الحديث أحسن الذبحة. وهل من شرط الذكاة ألا يرفع يده حتى يتم الذكاة أم لا؟ هذا ينبغي للذي يذبح أيها الإخوة أن يكون على علم بذلك، ما يأتي إنسان إما يعني يضع السكين كذا، بعض الناس يخاف، يعني بعض الناس تنتابه وتعلوه رهبة وخوف، ما تعود أن يذبح الحيوان، مجرد ما يخرج له يقشعر ويفر، هذا لا ينبغي أن يتقدم، لابد أن يكون جريئا، ولا ينبغي له أن يعذب الحيوان، يقطع قليل ثم يرفع السكين. نعم يقطع ويعود بسرعة، هذا أمر آخر، كان تكون السكين غير حادة فيسنها بسرعة ويعود. نعم. قال: فهذه ست مسائل في عدد المقطوع وفي مقداره. إذن هذه مسائل ست سيأتي عليها المؤلف إن شاء الله في عدد. أذكر الإخوة قبل ذا إن شاء الله يوم الاثنين فيه درس القادم. في عدد المقطوع وفي مقداره وفي موضعه وفي نهاية القطع وفي جهته، أعني من قدام أو خلف، وفي صفته.